سيداتي وسادتي، مرة أخرى مع كوكب الشرق في حفلتها الساهرة بدار سينما ريفولي. قلت لكم من قبل إن أم كلثوم ستقدم لكم الليلة أغنية جديدة من كلمات الأستاذ الشاعر أحمد رامي ومن ألحان الأستاذ الموسيقار رياض السنباطي. بجواري الآن أيها السادة أستاذنا أحمد رامي، وسيتحدث إليكم قليلا عن هذه الأغنية الجديدة. أستاذ رامي أفندي، ممكن سيادتك تدينا فكرة عامة عن هذه الأغنية؟ طيب، قبل أن أتحدث عن هذه الأغنية أقدم يعني آيات التبريك بالموقف البديع اللي وصلنا إليه الآن بفضل أقطاب هذه الحركة المباركة، ووصلنا إلى حقنا إن شاء الله كامل. وبهذه المناسبة يعني أكون سعيد جدا في أني أسمع هذه الأغنية الليلة، ودي قصتها ترجع إلى الصيف الماضي وأنا نظمتها في الإسكندرية، وكان الموقف فيها يعني وصف الغيرة مما يعني يشغل من نود عن ناظم هذه القطعة. فأنا كان همي فيها أني أصور يعني مبلغ رغبتي في يعني استرعاء بصر وسمع من أحب. فوجدت يعني الغروب في ذلك الوقت كان جميل، وتصورت أن من أحب يعني يهتم بهذا، وتصورت مواقف أخرى من جمال الطبيعة، فوددت أن أكون قطعة من هذه الطبيعة عشان أسترعى بصر الله. أيوة. طيب، متشكرين يا فندم، ألف شكر. العفو يا سيد صباح. أما الأغنية أيها السادة، أغنية الغيرة، فتقول: أغار من نسمة الجنوب على محياك يا حبيبي، وأحسد الشمس في ضحاها، وأحسد الشمس في الغروب، وأغبط الطير حين يشدو على ذرى فرعه الرطيب، فقد ترى فيهما جمالا يروح عينيك يا حبيبي. يا ليتني منظر بديع تطيل لي نظرة الرقيب، وليتني طائر شجي أشدو بأنغام عندليبي، أظل أسقيك من غنائي سلافة الروح والقلوب، وذاك أني أراك ترنو لبهجة الشمس في الغروب، وتعشق الطير حين يشدو على ذرى غصنه الرطيب، وأنني من هيام قلبي وشدة الوجد واللهيب أغار من نسمة الجنوب على محياك يا حبيبي. أغار من نسمة الجنوب على محياك يا حبيبي، وأحسد الزهر حين يهفو على شفا جدول لعوب، وأحسد النهر حين يجري على بساط الجنى الخصيب، فقد ترى فيهما جمالا يروق عينيك يا حبيبي. يا ليتني زهرة تساقت مع الندى قبلة الحبيب، وليتني جدول تهادى ما بين زهر وبين طيب، وذاك أني أراك ترنو للزهر في غصنه الرطيب، وتعشق النهر حين يجري مرجع اللحن والدروب، وأنني من هيام قلبي وشدة الوجد واللهيب أغار من نسمة الجنوب على محياك يا حبيبي. يا ليتنا طائران نلهو بالروض في سرحه الخصيب، وليتنا زهرتان تهفو على شفا جدول لعوبي. تميلني نحوك الخزامى إذا صرت ساعة المغيب، فإنني من هيام قلبي وشدة الوجد واللهيب أغار من نسمة الجنوب على محياك يا حبيبي. كانت هذه هي كلمات أغنية الغيرة التي ألفها الأستاذ الشاعر أحمد رامي، ولحنها الأستاذ الموسيقار رياض السنباطي، وتشدو بها أم كلثوم. Thank you. في الغروب. وحدني طائر شاغلي وليتني طائر شاغلي أشدو بأن غامي عن دليبي وليتني طائر شاغلي أشدو بأن غامي عن دليبي أظل أسقيك من غناء سلافة الروح والقلوب أظل أسقيك من غناء سلافة الروح والقلوب أظل Yeah. منظر بديع تطيل لي النظرة رقيبي وليتني طائر شهي وليتني طائر شهي أشدو بأنغامي عن دليبي أظل أسقيك من غنائي سلافة الروح والقلوب أظل من نسمة الجنود. الغنية يا ليتني يا ليتني يا ليتني زهرة تساقت مع الندى زهرة تساقت مع الندى قبلة الحبيب زهرة تساقت مع الندى زهرة تساقت مع الندى قبلة الحبيب ترجمة مرة تاني نهفو على شفا جدول اللعوب. Thank you. وقدمت أم كلثوم أغنيتها الجديدة أغنية الغيرة، وفي كل لحن لأم كلثوم جديد من ترنيمها الحلو ومن شدوها العذب ومن انطلاقها في رحاب النفوس والأسماع. أغنية الغيرة التي استمعتم إليها الآن من تأليف الأستاذ أحمد رامي ومن تلحين الأستاذ رياض السنباطي، وكانت هذه هي الأغنية الثانية في حفلنا الساهر الذي يقام بدار سينما ريفولي بالقاهرة. أيها السادة، بقيت لنا أغنية ثالثة وأخيرة في سهرة الليلة سنستمع إليها بعد أن نعود مرة أخرى إلى دار سينما ريفولي. الآن نترككم إلى دار الإذاعة بالقاهرة.